يقول: ما هو المعتبر في زكاة الأوراق النقدية؟ هل هو نصاب الذهب أم الفضة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. الصحيح أنه يلحق بزكاة الفضة بزكاة الذهب، لأن الأصل في أموال الناس الحرمة، هذا أولا. وثانيا لأن أصل هذه العملة الورقية كان في أول الأمر هو الذهب، وهو ما يسمى بالغطاء البنكي للعملة الورقية، ولا يزال لبعض الناس بعض الدول إلى يومنا هذا غطاء هذه العملات الورقية الذهب. فلأجل المعنى الأول والثاني قال أكثر أهل العلم أن العملة الورقية نصابها نصاب الذهب.